السؤال الأول يقول: هل عمل الجوارح شرط في أصل الإيمان أم كماله الواجب؟ تقدم معنا التأصيل في هذه المسألة، وأن لدينا جهتين: الجهة الأولى ثبوت الإيمان واستقراره وتحققه، وهذا نقول فيه لا بد فيه من العمل، لا بد فيه من العمل، وذلك أن العمل إيمان، والقول إيمان، والاعتقاد إيمان، هذه الثلاثة هي الإيمان كله، ولا نجزئ الإيمان إلى أجزاء، ولا نجعل هذه الأشياء شروطا للإيمان، ولا أركانا ولا واجبات، ولا نجعل الإيمان مركبا منها حتى لا نقع في شيء من اللوازم الخاطئة. لهذا الاستشكال الذي يريده البعض من قولهم: هل العمل شرط لصحة الإيمان أو لكماله؟ هو وارد من خلل التقسيم والتجزئة الواردة في الذهن، وذلك أنه لما توغل الناس وتوسعوا في التقسيمات والتجزئة والتنوع في أبواب الشروط والواجبات والأركان، دخلوا حتى إلى مسائل الإيمان، وربما يقرر بعض العلماء من الشراح الأوائل يتكلمون على مسائل الإيمان ويذكرون العمل ويذكرون أنه شرط للإيمان، يذكرون بعض هذه العبارات من شرط وركن من باب التقريب، يذكرونها من باب التقريب، وهذه لها لوازم، وهذه اللوازم منها الخاطئ. ولهذا هذا السؤال الذي يقول إن الإيمان شرط للعمل، كأنه يخرج العمل شرط للإيمان، كأنه يخرج العمل من الإيمان، كمسألة الطهارة شرط للصلاة، أوليس كذلك؟ هذا إخراج للطهارة عن ماهية الصلاة وحقيقتها، لأنه ربما الإنسان يؤدي الصلاة بلا طهارة، أو يؤديها مثلا بتيمم بلا وضوء، أو يؤديها ناسيا فتصح منه لنسيانه ولا يعلم بذلك ويبقى على هذا الأمر. لهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والعمل والاعتقاد والقول هي الإيمان، لا نقسمها ولا نجزئها حتى نجعلها أجزاء أو شروط أو واجبة. إذا قلنا إنها شروط أخرجناها من ماهية الإيمان وحقيقته، أخرجناها من ماهية الإيمان، وإذا قلنا إنها واجبات أو أركان جزأناها من داخلها، جزأناها من داخلها. الأسلم في هذا أن نستعمل عبارات السلف الصالح في تعريف الإيمان في قولهم: الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أي هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان، ليست أجزاء من، ولا مركب الإيمان منها، ولا شروط ولا واجبات ولا أركان، وإنما هذا هو الإيمان. هذه القاعدة إذا أدركناها انضبط لدينا مسألة الكفر وهو ضد الإيمان. إذا وقع لدينا خلل في إدراك هذا المعنى، وقع لدينا الخلل في فهم الكفر، في فهم الكفر. فإذا لم نجعل الإيمان مركب من هذه الأشياء الثلاثة جميعا، لا منفردة، ممتزجة مع بعضها، لأنه ثمة تلازم بين هذه الثلاثة. ولهذا نقول في من يسأل: هل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط كمال؟ نقول: لا حاجة للسؤال، لأن الإيمان هو العمل، لأن الإيمان هو العمل. معنى هذا أريد أن أبين تقريب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد وابن عبد الله وابن عبد المطلب هو شخص واحد أم ثلاثة؟ ثلاثة. هل محمد شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو. وابن عبد الله هل هو شرط لابن عبد المطلب أم هو؟ هو. لو جاءنا شخص وقال محمد بن عبد الله لكن ليس بن عبد المطلب، لنتصوره ذهنيا، الإيمان هو الذي الإيمان الذي يشبه في هذا التمثيل محمد، القول والعمل والاعتقاد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. هذه ترجع إلى حقيقة واحدة أو لا ترجع إلى حقيقة واحدة؟ هي الحقيقة الواحدة، انتفاء واحد منها نفي للأصل أو ليس نفي له؟ نفي للأصل. لو جاءنا واحد وقال هذا محمد بن عبد الله بن سليمان، محمد بن عبد الله بن سليمان هو الرسول؟ لا. يأتينا شخص يقول هذا اسمه محمد وهذا بن عبد الله وهذا لكنه ليس ابن عبد المطلب وإنما بن سليمان، إذن نقصت الرسالة أو انتفت؟ نقصت أو انتفت؟ انتفت، انتفت الرسالة، ليست الرسالة. يقول هو رسول، نقول رسول لكن ليس رسولا من الله. هذا الذي يأتي يقول الإيمان قول واعتقاد ولكن ليس العمل منه، يقول هذا إيمان، نقول إيمان لكن ليس بإيمان الإسلام، ليس إيماننا، ليس إيمان الإسلام. لهذا لا بد أن ندرك أن حقيقة الإيمان قول وعمل واعتقاد، أن هذا هي الحقيقة، لا نقوم بتقسيمها، لا نقوم بتقسيمها. مسألة الشرطية والتكوين والتجزئة هذا يحدث خلل الإنسان، وذلك أنه مثلا كحال الإنسان في بدنه، إذا بترت يده تقول هذا فلان لكن نقص منه شيء، لكن يبقى هو فلان، يبقى هو فلان. نحن نتكلم على أي جزئية؟ على تحقق الإيمان وثبوته الأصل، لا مسألة الزيادة والنقصان، لا مسألة الزيادة والنقصان. مسألة الزيادة والنقصان قد يزيد بقول دون عمل، بقول دون عمل كالتسبيح والتهليل وبذل السلام وغير ذلك، لم يعمل بأركانه شيء، وقد يكون أيضا بأركانه لكنه لم يتلفظ بشيء، كالرجل الصامت الذي أعان رجلا على حمل متاعه أو أماط الأذى عن الطريق، ما تكلم بشيء، بعمل واستحضر نية. ألا هذا يزيد؟ هل اشترطنا وجود القول؟ ما اشترطنا وجود القول، لكن نقول إن الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح هي في ثبوت الإيمان وأصله، هي في ثبوت الإيمان وأصله. أما الزيادة والنقصان فأمر آخر. هنا مسألة وهي مسألة جنس العمل، تارك جنس العمل، تارك جنس العمل. معنى الجنس يعني انتفى العمل منه بالكلية. يقول نعتقد أن الله واحد وأنطق بالشهادتين ولوازمها القولية، ولكني لا أعمل شيئا من الأعمال التي اختصت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أهذا مؤمن؟ ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولا يوجد فيه في عمل، كحال الإنسان الذي يصلي المغرب ركعتين وفي وقتها ومع الجماعة ولكنه انصرف من الثانية، هذه صلاته صحيحة وليس بصحيحة، صلاته ليست بصحيحة. يقول هذا الوقت ونويتها المغرب، نويتها قصدا وكبرت مع الناس لسانا ولكن العمل انتفى لا تصح منه وليست هي المغرب. يقول هي صلاة، نقول هي صلاة لكن ليست صلاة. هل أدى الواجب وأسقطه؟ ما أسقطه، يبقى الأمر الحكم فيه أنه وجود هذه الصلاة كعدمها، وجود الصلاة كعدمها. ما هو العمل الذي إذا انتفى من الإنسان ينتفي منه الإيمان؟ ليس العمل الذي دلت عليه شريعة سابقة ولم يختص بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، أو دل عليه الطبع والفطرة، دل عليه الطبع والفطرة. كثير من الناس يربط مسائل الإيمان ربما بالعاطفة، يقول فلان باذل ويحسن ويفعل ويعالج المرضى ويؤوي الناس ويكفل الأيتام والأرامل ويرعى المساكين والفقراء ويشيد المساجد وغير ذلك، هل هذا نحن بحاجة إليه؟ لا، لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه. نريد من ذلك هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص، لأن كفار قريش كانوا يعمرون المسجد الحرام ويسكون الحاج ويقرون الضيف ويغيثون الملهوف ويعينون على نوائب الحق، ومع ذلك ما كانوا مؤمنين. لماذا؟ لانتفاء العمل الذي اختصت به شريعة محمد من أقوالهم وأفعالهم، فامتنع عنهم حينئذ الإيمان. إذا اختلت هذا التقرير في فهم الإيمان تختل لوازمه، وورد لدينا من يقول بأن العمل شرط كمال أخرجه من دائرة الثبوت إلى دائرة الزيادة والنقصان فجعل له حكما واحد، فأضعف جانب الثبوت في العمل واستقام معنا في الاعتقاد والقول، فاستقام معنا في الاعتقاد والقول. أما من جهة عمل الجوارح فاختلت لديه إثباتا فتختل لديه نفيا، تختل لديه نفيا. ولهذا نقول الذي يقول أن الذي يسجد لصنم يسجد لصنم لا نكفره حتى نرجع إلى نيته، كحال الإنسان الذي إذا انتقض وضوءه من الركعة الثالثة يقول لا نبطل صلاته حتى نرجع إلى الركعة الأولى والثانية، هل هي صحيحة أم لا؟ هل هي صحيحة؟ لا تصح. لماذا؟ لأن نحن نتكلم على صلاة مغرب، ما نتكلم عن ركعة أولى وثانية، لا ندخل في دائرة التجزئة. إذا دخلنا في دائرة التجزئة وقع لدينا الخلل، وقع لدينا الخلل. ولهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكفر والنقض للإيمان بهذه الأشياء إذا وقع على واحد منها المبطل أبطلها جميعا. لماذا؟ لأن حقيقتها واحدة لا تركب، ويتولد لدى هذا الغلاة في المرجئة، غلاة في الإرجاء الذين بعدما أخرجوا العمل جاءوا إلى القول أيضا، جاءوا إلى القول أيضا، فقالوا إن الإنسان إذا قال كلمة الكفر لا نكفره حتى نرجع إلى نيته. ماذا يقصد؟ فورد لدينا من يقول إن سب الله لا يخرج من الملة حتى نرجع إلى قلبه، هل تريد بالله ذما أو هذا يجري على لسانك جريان من الكلام المعتاد؟ لسنا بحاجة إلى هذا، لسنا بحاجة إلى هذا. بل منهم من رجع إلى جانب التصديق القلبي، إلى جانب الإيمان بالقلب، فنقض العمل ونقض القول وذهب إلى أمر القلب، وقال كل من عرف الله فهو مؤمن. يلزم من ذلك أننا لو سمعنا كلمة الكفر لا نعتد بها، وفعل الكفر لا نعتد به ما وجدت المعرفة القلبية. على هذا إبليس لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، فرعون لديه معرفة قلبية وليس لديه معرفة قلبية، كفار وقريش لديهم معرفة قلبية، لديهم معرفة قلبية، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. في قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا، دفنوا الحقيقة موجودة في قلوبهم لكن مدفونة، بمعنى لم تظهر في القول ولم يظهر في العمل. وهؤلاء الغلاة المرجئة في هذا الباب الذين قالوا لا يوجد كفر وإيمان، حملهم على ذلك، حملهم إلى أن اضطربوا بنصوص صريحة في مسألة الثواب والعقاب. منهم من يقول الرضا والغضب، الجنة والنار، هل الله يعاقب؟ أخذوا بتحليل هذه العبارات إلى معاني أخرى، فدخلوا في معنى الباطنية، فهذا التأصيل ولد معاني منحرفة في هذا الباب. ولهذا أقول دائما أن من فهم ثبوت الإيمان فهم نفيه، فهم نفيه، سلم لديه في جوانب الكفر، سلم لديه الأمر في جوانب الكفر. والأصل الذي يريد طالب العلم أن يسلم معه أن يبتعد عن وصف هذه الثلاثة بالشرطية أو الوجوب أو التجزئة أو التركيب والتكوين أو الركنية. قد يقول البعض هذه بعض المعاني تؤدي إلى معنى صحيح، نعم بعضها تؤدي إلى معنى وإفهام صحيح، نقول لا حرج على الإنسان أن يستعمل بعضها لإيصال المعنى لا للتقرير، لا للتقرير حتى لا يختل لديه هذا الجانب. هل يوجد إشكال في هذا الكلام؟ نعم. يتكلم على مسألة، هنا يسأل على مسألة عقيدة الخوارج في نفي الإيمان وإثباته. الخوارج يختلفون عن هذا التقرير، وذلك أنهم لا يفرقون بين أصل الثبوت وأصل الزيادة والنقصان على ما تقدم تقرير، وذلك أنهم ينفون الإيمان بمجرد وقوع الإنسان في كبيرة ولا يجعلون ذلك نقصانا، لا يجعلون ذلك نقصانا. أهل السنة يجعلون الكبيرة إذا وردت على الإيمان داخلة في دائرة الثبوت أم في دائرة النقصان؟ في دائرة النقصان، في دائرة النقصان. تقدم معنا التقرير أن لدينا جهتين، جهة ثبوت الإيمان وحقيقته تحققه في الإنسان، جهة نمائه وزيادته، جهة النماء والزيادة. وهذا نستطيع أن نضرب به مثالا كالبذرة التي يضعها في الأرض، وجدت بذرة صحيحة في موضع صحيح، في موضع صحيح، زيادتها ونقصانها بمقدار سقيها، تزيد وتنقص. هل زيادتها ونقصانها لها علاقة بأصل وجودها؟ لا، تكون موجودة، لكن إن أسقيتها بعملك الصالح زادت، وإن قللت نقصت، وإن تركت انعدمت. تركت العمل بالكلية لا بد أن تموت، لا بد أن تموت. ولهذا من لطف الله أن الإنسان ربما يتوقف عن العمل بالنوم أو بالترك، كالذي يجلس هكذا لا تعمل جوارحه ولا تتلفظ لسانه بذلك. هل يلزم مصاحبة العمل على الدوام؟ لا، لا يلزم، وإلا انتفى منه الإيمان، انتفى منه الإيمان. ولكن نقول عند قيام موجبه العمل، جنس العمل عند قيام موجبه ولم يقم به، بكل حال لا بد أن يموت الإيمان، لا بد أن يموت الإيمان كموت البذرة، كموت البذرة كذلك أيضا الإيمان الذي يكون فيه، يكون فيه في ذات الإنسان. الخوارج يجعلون الذنب الذي يفعله الإنسان الكبيرة لا يأتي على باب الزيادة والنقصان الذي نتكلم فيها، وإنما يأتي على قلبها ويزيلها بالكلية، ويزيلها بالكلية. فجعل ثبوت حقيقة الإيمان مع ثبوت الزيادة والنقصان فيه بابا واحدا، جعلها بابا واحدا في هذا النوع. نعم. ماذا تقصد بالمباني الأربعة؟ نعم نعم. فيها يعني غير تصرف فيها سنة، في خلاف أنا بتكلم في غير المباني الأربعة. هل من ترك جنس العمل في غير المباني الأربعة هل هذا يقول؟ يسأل يقول في من ترك جنس العمل في غير الأركان الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، في غيرها باعتبار أن ثمة كلام للعلماء في هذه الأركان، فيما عداها ترك الإنسان جنس العمل، جنس العمل. هل يكفر بذلك إذا تركه؟ نقول لا، لا يكفر، مع أنه لا يتصور أن الإنسان يأتي بالأركان الأربعة كما أمر الله سبحانه وتعالى ثم يدع جنس غيرها. لماذا؟ لأنه يلزم من الصلاة من أدائها أن يسبح ويهلل ويستغفر ويذكر الله عز وجل، وكذلك أيضا من أمر الصيام مما يليه. لا يمكن أن توجد هذه الأشياء بلا فرع لها، لأنه يؤدي الصلاة لا بد أن يلزم من ذلك شيء من اللوازم، إما بذكر الله عز وجل عند الطهارة، بدخول المسجد، بالجلوس، ربما بقراءة القرآن، بذكر الله قبل أو بعد، لا بد أن يصاحبها ذلك. كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل الأسماء والصفات، فبدأ بمسألة الاستواء على العرش، وذلك لأن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها ضلال عند أهل البدع، بل هي من أوائل المسائل التي وقع فيها الخطأ والابتداع بعد الاستقرار على المعنى الصحيح. الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والأدلة في ذلك مستفيضة متواترة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى، والله سبحانه وتعالى في استوائه نثبته من غير أن نكيف أو نشبه أو نعطل، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من اختل لديه باب علو الله سبحانه وتعالى فيختل لديه تبعا مسألة الاستواء على العرش، ولهذا نقول كل من نفى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه فيلزم من ذلك أن ينفي استواء الله عز وجل على عرشه على الحقيقة. وعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه على نوعين: علو ذات، وذلك لأن الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه مستوى سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود بعلو الذات. وأما النوع الثاني فهو علو القدر وعلو المنزلة، وذلك لكمال المعاني فيه سبحانه وتعالى، وذلك بكمال الرحمة واللطف والقدرة والعزة والتمكين وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى عالم في كل هذا على خلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا مستوى على عرشه بائن من خلقه. قوله بائن أي يريدون بذلك هو نفي الممازجة بين الخالق والمخلوق، عقيدة الاتحاد والحلول، الذين يقولون بأن الخالق هو المخلوق، وهذا شيء من تناسخ الابتداع الذي يكون عند أهل الضلال، وذلك أن البدعة تولد بدعة، فتبدأ البدعة يسيرة ثم تغلب حتى تكون كفرا. ولهذا نقول إن البدعة التي تولدت عند بعض الطوائف من الاتحادية الحلولية الذين لم يفرقوا بين خالق ومخلوق، أن هذه نشأت لديهم بشيء من اللوازم لها من أصل الابتداع، وذلك كالذين يقولون بأن الإنسان مجبور ثم يأتي بعد ذلك الإجبار على المعصية، هل ما يقع من الإنسان معصية ثم كيف يكون جنة أو نار أو نحو ذلك، فأخذوا يتسلسلون في باب البغي حتى دعاهم ذلك إلى عدم التفريق بين الخالق والمخلوق، بين الخالق والمخلوق. إذا جبر الإنسان غيره وتصرف به كما تصرف به تصرفا كاملا ولا اختيار له في ذلك. فيلزم من ذلك أن الخطأ الذي يقع منه ينسب للجابر له. وعلى هذا ينبغي أن ينظر إليه لأنه ليس بخطأ وإنما هو صواب. فتؤول النصوص الواردة في ذلك. وطائفة تقابل هؤلاء الذين على ما تقدم ينفون صلة الخالق صفة الخالق بالمخلوق إلا في أمر الخلق والإيجاد. قالوا فأوجد ثم ترك وهؤلاء هم المعتزلة والذين توسعوا في هذا الباب من العقلانيين وأصبحت مدرسة موجودة عند الفلاسفة. بدأت من أرسطو وإفلاطون وسقراط ثم ثم استمرت عند هؤلاء. أخذها بعض المنتسبين للإسلام وذلك ممن يسيرون على منهج أرسطو في هذا الباب وذلك ممن يسمون بالمشائين من الإسلاميين وذلك كابن سينا وابن رشد والكندي والفارابي وغيرهم الذين يسيرون على هذا المعنى يسمون بالمشائين الإسلاميين يعني منتسبين للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو وذلك أن أرسطو إنما يعلم أصحابه وهو يمشي فمن يمشي معه وهو يعلمه في ذهابه ومجيئه يقال لهم بأنهم المشاؤون يجري على طريقتهم هؤلاء الذين جروا على باب الفلاسفة من يسمون بالعقلانيين المدرسة العقلية. وهذه المدرسة لما وجدت أصلا حديثا يعضدها في هذا الجانب وهي المدرسة العقلية الغربية من العلمانية والليبرالية وما ينتج عنها أصبح ثمة تزاوج بين هؤلاء المشائين وبين المدرسة العقلية. فوجدت المدرسة العقلية الغربية لها توافقا مع هذه المدرسة المنتسبة للإسلام فاتفقت معها فأصبح ثمة تزاوج وذلك بتهجين وتدجين تلك العقليات الغربية في بلدان المسلمين ما يتعلق بأصول العقيدة وتطبيقها أيضا في أبواب الفروع. فأحدث ذلك رقة في التسليم للشريعة فأخذوا ينقضون كثيرا من الأمور باعتبار أن الإنسان أدرى بمصلحته وهو أعلم بذلك وينقضون هذه الأشياء باعتبار عدم تدخل الخالق فيها. ثم وجد عند هذه المدرسة ابتداء من يأخذ التوسع في هذا الباب في جانب بعد الدين عن السياسة لا علاقة له به باعتبار أن الدين إنما هو قائم معنوي في ذاته لا علاقة له في كيان الدولة يقوم في بعض الأفراد فيبدأون بفك هذه الأشياء ما يبقي روح الإسلام في الفرد هؤلاء أشد بعدا من الجهمية من الجهمية في هذا الباب. يقول بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف. الله جل وعلا في استوائه على عرشه على ما تقدم استواؤه لازم لعلوه جل وعلا في ذاته. والله سبحانه وتعالى في السماء والنبي عليه الصلاة والسلام في الجارية السوداء لما سألها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل إثبات العلو لله إثبات لربوبية الله وحقه في العبودية وأن الرب الذي ليس في السماء ليس برب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون أيضا من أهل الإيمان من لم يثبت أن الله عز وجل عال على خلقه. وظل في هذا الباب طوائف في هذه المسألة في مسألة العلو منهم من الغلاة في هذا الباب الذين لم يفرقوا بين علو وسفول وهؤلاء غلاة الجهمية الذين خلطوا بين الخالق والمخلوق ولم يفرقوا بين علو وغيره وهذا دفعهم إلى ذلك شيء من اللوازم أيضا بإثبات العلو. قالوا إذا أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك خلو معيته لعباده خلو معيته لعباده، وجرى على هذا طوائف، ومنهم من غلى في هذا كبشر المريسي حتى كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني أنه يرى أن هذا هو الحق. فكما أن نصب الله بالعلو وكذلك أيضا الأسفل على سبيل المكان لا على سبيل المعنى، على سبيل المعنى. فهو في ظاهر حاله أنه يروم تنزيها لله سبحانه وتعالى أن يخلو منه مكان أو معية أو تصرف أو غير ذلك، ولا شك أن هذا من الجهل. سبب ذلك هو ما أشار إليه المصنف بإيراد هذا الدليل، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذلك أن الإنسان إذا عرف عقله وحدوده في الإدراك أدرك الضلال عند الفرق. عقل الإنسان هو أداة لحمل ما يرى وما يسمع، حمل ما يرى وما يسمع، فما يصل إلى الإنسان يضعه في عقله. العقل لا يوجد شيئا لديه من غير الخارج منه، ولكن يورد المعلومات من خارجه ثم يضعها، يريدها عن طريق ماذا؟ عن طريق حواس الإنسان الخمسة والحاسة السادسة، وذلك بالسمع أو البصر أو بالشم أو بالذوق أو بالحس وذلك أن الإنسان برؤيته يرى الأجرام، يرى الكبير والصغير والألوان، ويميزها العالي والمنخفض وغير ذلك، فهذا من المنافذ الإدراك التي تصل إلى العقل. السمع يعرف الأصوات وتنوعها، وكذلك أيضا يعرف أصنافها وقويها من ضعيفها وغير ذلك، فيسمع فالسمع حاسة توصل إلى العقل. كذلك أيضا شم الإنسان يعرف الروائح ويدرك القوي من الضعيف والنافذ من غيرها والمحبوب من غيره، فيميز الروائح بشمه، وكذلك أيضا بذوقه وهي الحاسة الخامسة وهي الحاسة الرابعة، بذوقه يعرف الحلاوة من المرورة ويعرف هذه الأشياء بذوقه. الحاسة الخامسة في الإحساس، يعرف الإنسان أن هذا حار أو بارد، يعرف هذا حار أو بارد. الحاسة السادسة هي المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس، يعني أن الإنسان يعرف أنه حزن أو فرح من داخله، يعرف الحزن والفرح من داخله، وإن كان السبب ربما يطرأ عليه شيء خارج منه أو ربما تولد من داخله، فهو يعرف الفرح والحزن. هذه يأخذها العقل من خارجه، ثم يقوم العقل بجمع بعضها مما يرى الإنسان من مرئيات، ثم يقوم بالخلط بينها. لا يوجد العقل جديدا، العقل لا يوجد جديدا، وذلك كالقدر بالنسبة للماديات، كالقدر بالنسبة للماديات، تضع فيه من الماديات من تراكيب مثلا المادة، ثم تقوم بخلطها تخرج مادة. هذه المادة ليست جديدة، وإنما هي الأجزاء المنفردة منفكة خارجه جمعت في داخله ثم خرج هذا الشيء. كذلك عقل الإنسان الحروف موزعة ثم جمعها فأخرج كلمة، الألوان مفرقة كما تجمع في قدر ثم تخرج لونا جديدا إذا دمجت اللونين والثلاثة، لم تخرج هذا اللون الجديد في قدرك، وإنما هو في الخارج، وإنما قمت بالجمع. ولهذا العقل لا يوجد المعلومات من العدم، العقل لا يوجد المعلومات من العدم، وإنما هو يقيس، وبمقدار قياسه وتوغله في أبواب الجزئيات يوجد الإبداع حتى يظن أنه جدد، حتى يظن أنه جدد، وتجديده في ذلك يختلف الناس بمقدار. فمن عرف قيمة العقل حقيقية أدرك أنه لا يمكن أن يدرك الغائب عنه، أن يدرك الغائب عنه، كالقدر لا يمكن أن يوجد مادة لم تدخل إليه، ولا يصح له في ذلك القياس، لا يصح له في ذلك القياس. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا يوجد شيء دخل إلى ذهن الإنسان بحواسه هذه يستطيع به أن يحيط بالله جل وعلا علما. ولهذا نقول إنه كلما يخطر في بال الإنسان أن الله كذلك فالله غير ذلك. لماذا؟ لأنك لم ترى الله، لم ترى الله وليس كمثله شيء. لهذا تجد الإنسان يقيس على ما رأى. لو وجد شخص في بلد، في بلد أتيت بعشرة أشخاص كل واحد من قارة أو من بلدة كبيرة، ثم أخذت تحدثهم عن حكاية، تقول دخل علي فلان أو دخلت على فلان وفلان وهما يأكلان طعاما، هذا يتصور أنه يأكل على طاولة ومعه الملعقة ويأكل طعاما معينا اعتاد عليه أهل بلده، وذاك يتخيل أنه يأكل على الأرض لأن بلده يأكلون على الأرض، ويأكل بيده لأنه لا يأكلون بالملعقة، وهكذا. ومنهم من يتصور حالا معينة، لماذا؟ لأنه يرى الأمر على ما استقر في ذهنه. ولو حدثت رجلا من أهل زماننا ورجلا من أهل القرنين الماضيين وقلت له قدم إلينا فلان من بلدة كذا وكذا، لكان صاحب القرن الماضي يتخيل رجلا على ناقة قدم إلى هذا البلد في ذهنه. وإذا حدثت أحد من أهل زمانه قلت قدم إلينا فلان لاستحضر أنه على مركبة، على مركبة من السيارات أو غير ذلك. فهذا الأمر لماذا اختلف القياس مع أن العقل واحد؟ لأن ما فيه من مادة اختلفت. ذاك وضع الإتيان على الإبل فقاس أي خبر يسمع إليه لم يره على ما استقر لديه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر العباد بأنه السميع وبأنه البصير وبأنه القوي وبأنه العزيز وبأنه الجبار، وبأن له صفات سبحانه وتعالى، وذلك من العين وكذلك أيضا السمع، ولله اليد ولله القدم ولله سبحانه وتعالى أيضا الساق وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء عند أحد ذكر لهذه الأشياء سيستحضر ماذا؟ معنى استقر في ذاته، معنى استقر في ذاته مما يراه. الله سبحانه وتعالى أخبر الإنسان بهذه الأشياء وذكره بأنه ليس كمثله شيء، ليس في عقلك شيء تستطيع أن تقيس عليه فتصل إلى الصواب، تصل إلى الصواب. إذن ما الواجب على الإنسان في هذا؟ الواجب على الإنسان أن يثبت ما أخبر الله عز وجل به في أمور أسمائه وصفاته، وما عدا ذلك يتوقف عنه، يتوقف عنه. لماذا توقف عنه؟ لأن الذي أخبرك بذلك هو الذي أمرك بالتوقف، أخبرك بالتوقف. ولو لم يخبرك بالتوقف، ولو لم يخبرك بالتوقف وعلمت أن الله عز وجل ليس له مثال، لوجب عليك في باب العدل أن تتوقف عن خلق مثال وإيجاد مثال لشيء لا مثال له، لأنك إذا أوجدته فإنك كاذب، فإنك كاذب. ولهذا نقول إن الإنسان لا يمكن أن يأتي بجديد لم يره من قبل إلا وقد ركبه مع غيره، إلا وقد ركبه مع غيره. ولهذا لو أعطي أحدكم قلما وورقة وأقول له ارسم شكلا لم تره من قبل، هل يستطيع؟ لا يستطيع، لا يستطيع أن يولد، لا يستطيع أن يولد. إما يرسم أشياء دائرة أخذها من قرص الشمس والقمر، أو مثلا مثلث أو غير ذلك يأخذها من النجوم، أو شيء من حصى الأرض رآه أو غير ذلك، فلا بد من أن يراه. إما أن يراه باليقظة أو رآه حلما، أراه الله عز وجل إياه مناما فرآه من الأشباح وغير ذلك، أو ركب بين شيئين، أو ركب بين شيئين. فالتركيب بين هذين الشيئين هو في نهاية المطاف تشبيه لمثالين، فإذا جاء بثلاثة هو تشبيه لثلاثة وجمع بينهما، وإنقاص كل واحد من هذه الأمثلة سلبه شيء حتى اكتمل شيء من ثلاثة أشياء وأربعة وخمسة وستة. ولهذا نقول إن الناس يبدعون في العقليات بتركيبها لا بإيجادها، كما يبدع الناس في الماديات بتركيبها لا بإيجادها. الإنسان في الماديات هل يوجد المادة من عدم؟ لا يوجد المادة من عدم، وإنما يمزج بينها حتى يخرج صناعة جديدة، هذا الذي يحسنه. كذلك أيضا في أمور العقليات لا يوجد الإنسان إلا ما علمه الله جل وعلا إياه، ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. ولهذا نقول أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ونتوقف عن عما عدا ذلك. لهذا في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية تضمنت نفيا وإثباتا، نفيا للشبيه والمثيل ليس كمثله شيء، وتضمنت إثباتا في قوله وهو السميع البصير، يعني مع أنه ليس كمثله شيء ليس لك أن تنفي أصل الصفة لعدم وجود مثال عندك لقصور علمك، لقصور علمك. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك أيضا وهو السميع البصير مع أنه ليس كمثله شيء. ولهذا نقول إنه يجب على الإنسان أن يثبت صفات الله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله ولا يزيد في ذلك، لا يزيد في ذلك. وثمة قواعد في هذا الباب في مسائل الأسماء والصفات يتكلم عليها العلماء، في ثمة كلام حسن في هذا الباب لابن تيمية رحمه الله في التدمرية، وثمة أيضا كلام في القواعد المثلى في أسماء الله الحسنى، قواعد جيدة في هذا الباب ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها، فهي حسنة في إدراك تلك القواعد المتعلقة بأسماء الله سبحانه وتعالى. لا، خلاصة ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه سبحانه وتعالى. كذلك فإنه يجب عليه أن ينفي عن الله عز وجل النقائص، أن ينفي عن الله عز وجل النقائص إجمالا لا تفصيلا، إلا عند الحاجة للتفصيل عند من يثبت النقيصة تنفى بعينها، لأن النقيصة إذا أثبتت ولم تنفى بعينها كان ذريعة لبقائها، فربما لم يقصدها الإنسان عينه، لم يقصدها الإنسان عينا فبقي ذلك على ما هي عليه. كاليهود الذين يقولون يد الله مغلولة، ماذا قال الله عز وجل؟ بل يداه مبسوطتان، أي يثبت ما ينفيه الباطل من نقائص. ولهذا نقول إن الإنسان يثبت صفات الكمال لله ويفصل وينفي النقائص ويجمل، ينفي النقائص ويجمل، لأن نفي النقيصة على سبيل التفصيل ذم، نفي النقيصة على سبيل التفصيل ذم، إلا إذا أثبتت النقيصة نصا فتنفى بعينها. وذلك حتى لو كان الإنسان بالنفي صادق، لأن معروف في لغة العرب إذا أتاك رجل وسألك عن فلان ماذا تعرف عنه، تقول فلان لا يشرب الخمر ولا يزني، هذا ذم ولا سب ولا مدح؟ هو يريدك أن تأتي بصفات المدح والخير تفصيلا وتنفي عنه الشر إجمالا، تنفي عنه الشر إجمالا. ولهذا ليس للإنسان أن يقول ليس الله بكذا ولا كذا ولا كذا ثم يقوم بعد صفات النقائص، إلا إذا جاء من يصف الله عز وجل عينا بشيء ينفيه عنه عينا. لهذا إذا سئلت عن أحد فمن مواضع المدح أن تقول هو كريم ورحيم وأيضا يؤدي الصلاة وصاحب خلق وديانة وإكرام ضيف وغير ذلك، هذه المحامد. أما نفي النقائص فهذا لا ينفى إلا عند وجود من يثبتها. إذا خرجت إشاعة على شخص أنه يشرب الخمر تقول لا يشرب الخمر، لكن لا تنفيها من غير داع عليها، من غير داع عليها. ولهذا نقول إن الإنسان في أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته يثبتها كما أخبر الله عز وجل عنها، ويثبت لله عز وجل صفات الكمال تفصيلا، ولا ينفي النقائص تفصيلا إلا عند ورود من يثبتها مفصلة، يثبتها مفصلة، وإنما ننفي صفات النقائص عن الله عز وجل بسبيل الإجمال. ونقول يعز الله عز وجل عن كل صفة نقص أو عيب، عن كل صفة نقص أو عيب. ولهذا امتلأ القرآن وامتلأت السنة بإثبات صفات الكمال، وما جاء النفي إلا عند ورود من يصف الله عز وجل به لدفع ذلك. كذلك أيضا ليس للإنسان أن يولد أو يوجد صفة لله وذلك للزوم صفة لصفة، لزوم صفة لصفة، وذلك أن الأصل في إثبات اللزوم أن هذا يلزم منه إثبات التشبيه، يلزم منه إثبات التشبيه، وذلك كالذي يثبت لله سبحانه وتعالى صفة الضرس أو اللسان، وذلك لأن الله يتكلم، لأن الله يتكلم، فهل للإنسان أن يقول نثبت صفة اللسان لأن الله يتكلم؟ لا. كذلك أيضا في هذا المعنى في مسألة صفة الشم، أطيب عند الله من رائحة المسك، هل نثبت صفة الشم لهذا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا قدر زائد. ما الذي جعلك تثبت صفة الشم لأنك أنت لا تعلم الروائح الطيبة إلا بالشم فقمت بتوليد شيء من هذا؟ وهذا ما جعل غلاة المثبتة يتوسعون في هذا الباب، غلاة المثبتة يتوسعون في هذا الباب، فجاء عندهم من يغلو في هذا الباب فيثبت صفة الفم ويثبت صفة اللسان وكذلك صفة الأضراس وكذلك أيضا في الشفتين وغير ذلك لله سبحانه وتعالى، ومردنا في ذلك إلى الدليل لا إلى التعليل، لا إلى التعليل، فذلك الواجب علينا أن نتوقف عندما أخبر الله سبحانه وتعالى به. وهذا ما يقع بعض الطوائف يصف فيه أهل الحديث والسنة في ذلك أنهم يصفونهم بالمجسمة، لأنهم يرون أنهم إذا أثبتوا صفة اليد يلزم من ذلك إثبات صفة الجسم ثم صفة الظل لهذا الجسم وغير ذلك، لهذا نثبت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى ولا نزيد على ذلك. هم استحضروا هذا المعنى أنه يلزم له معاني، إذا لازمت له معاني قاموا بنفيه، قالوا نعطل هذه الصفات لماذا؟ حتى لا نثبت لله جسما، فإذا أثبتنا لله جسما أثبتنا له محيطا وأثبتنا له جهة وأنه يحد سبحانه وتعالى، فمن الذي يحد الله سبحانه وتعالى؟ أخذوا بتعليلات تصوروها في ذات الإنسان. كذلك أيضا تولد لديهم جملة المسائل حتى في مسألة الاستواء على العرش، استواء الله عز وجل على عرشه إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يبقى مستويا أو لا يبقى مستويا؟ إذا نزل الله إلى السماء الدنيا هل يخلو عرشه منه أو لا يخلو؟ أو لا يخلو منه. وهل يبقى على السماء الدنيا لاختلاف الثلث الأخير من الليل أم لا يبقى؟ هذه اللوازم التي ولدوها ناشئة عن ماذا؟ عن تشبيه، ناشئة عن تشبيه، لأن الإنسان يرى في ذهنه أنه إذا خرج من داره إلى عمله خلت داره منه وانشغل عمله، إذا خرج إلى المسجد انشغلت داره وبقي في المسجد، وكذلك أيضا العكس، فنشأ ذلك عن تشبيه فوقعوا في هذا التوسل، فوقعوا في هذا التوسل. ولهذا نقول إن الإنسان يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه ولا يتعداه، ولا يتعداه ولا يسأل عما عداه، لأن الإنسان لا يخرج عن الخبر السمعي إلا لتحليل عقلي، إلا لتحليل عقلي، وهو في حق الله سبحانه وتعالى يجب التوقف عند خبر السمع، عند خبر السمع حتى لا يتوسع الإنسان في ذلك. وأهل الحديث والسنة ظلموا من طوائف في هذا الباب، ظلموا من طوائف في هذا الباب، سواء كان الغلاة أو الجفاة في هذا الباب. الغلاة في هذا الباب الذين يقولون أنتم تثبتون هذا الشيء فيلزم من هذا الشيء وأنتم تتناقضون ولا تثبتونه، لماذا لا تثبتونه؟ والجفاة الذين يقولون أنتم تسبون الله سبحانه وتعالى بإثبات وصفه بأشياء يلزم منها أخطاء، ويلزم منها نقائص، وهؤلاء دفعهم ذلك إلى التعطيل، دفعهم ذلك إلى التعطيل. ولهذا يقول العلماء إن كل معطل مشبه، كل معطل مشبه، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يعطل صفة لله إلا وقد انقدح في ذهنه تشبيها نفر منه، نفر منه، فاستقر في قلبه التشبيه ثم هرب منه إلى التعطيل، هرب منه إلى التعطيل. نعم. وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. يقول أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هنا ذكر في رؤية الله سبحانه وتعالى وقيدها في الآخرة، وقيدها في الآخرة. وعقيدة للسنة والجماعة أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، واختلف في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، اختلف العلماء في مسألة رؤية الله جل وعلا في موضعين، في موضعين. الموضع الأول في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، وهل رآه حقيقة أو رآه مناما. الثانية في رؤية سائر المؤمنين لربهم في المنام، هل يرى المؤمن ربه وهل يمكن ذلك أم لا. ويتفق أهل السنة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى على لا يراه المؤمنون في الدنيا على الحقيقة، وإنما جعل الله عز وجل ذلك في الآخرة لأهل الإيمان. قال وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، يراه أهل الجنة بأبصارهم. وقوله هنا بأبصارهم أراد دفعا لمن ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبين أن الرؤية حقيقية لله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرء، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الناس لا يتزاحمون على رؤية الله سبحانه وتعالى فيضر بعضهم ببعض، فيضر بعضهم ببعض، فأراد أن يشبه حال الناس، أن يشبه حال الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى. قال هنا يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يوم القيامة ويسمعه الخاص ويسمعه العام، يكلم عبده وكلامه في الآخرة على نوعين، خطاب خاصة وخطاب عامة. خطاب الخاصة أن الله عز وجل يخاطب بعض عباده في الآخرة بفرده، وذلك كإقرار الله عز وجل لعباده بالذنوب والمعاصي وغير ذلك، فهذا خطاب خاصة. وخطاب العامة النداء الذي يخاطب الله عز وجل به الناس كافة، كما جاء في حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول أن الملك الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وعليه لأحد من أهل النار حق، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقص منه حتى اللطمة. وهذا دليل على الخطاب العام في ذلك، وهذا على اعتبار، وثمة خطاب آخر له اعتبارات عند العلماء، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده في الآخرة، يخاطب الله عز وجل عباده في الآخرة. وقوله يراه أهل الجنة بأبصارهم أراد هنا أن يبين أن أهل الكفر وأهل النار لا يرون الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نقول أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون لأهل الجنة، ويتفق العلماء على أن من دخل النار لا يرى الله، على أن من دخل النار لا يرى الله سبحانه وتعالى لأن رؤيته نعيم، رؤيته نعيم. وأما الكلام في من لم يدخل النار قبل دخوله لها ممن استحق النار، هل يرى الله جل وعلا ثم يحجب عنها تشديدا في العذاب، تشديدا في العذاب؟ وذلك يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي أنهم رأوه ثم حجبوا عنه، رأوه ثم حجبوا عنه. والصحيح في ذلك أن المشركين قبل دخول النار وبعد دخول النار لا يرون الله. لماذا؟ لأن رؤيته نعيم، أن رؤية الله سبحانه وتعالى نعيم. وفي قوله: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء، لأن الخالق يتصرف بالمخلوق وإنعامه، لا يتصرف المخلوق بالخالق، فجعل المشيئة لله لا لعباده، فهو الذي ينعم على عباده كيفما شاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال: يرون يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء وحده سبحانه وتعالى. نعم. والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. وقوله هنا: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وهما موجودان الآن. أعد الله عز وجل الجنة لأوليائه وأعد النار لأعدائه، لا يخلد في النار إلا كافر، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وجعل الله عذابا لبعض أهل الإسلام من أرباب الكبائر، يعذب الله عز وجل من شاء منهم، ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن شاء. وقضى الله على نفسه ألا يغفر لمن أشرك معه شيئا إلا أن يتوب، ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي تكون من الإنسان على نوعين: ذنوب مكفرة وذنوب ليست مكفرة. الذنوب المكفرة هذه لا تغفر حتى يقلع عنها صاحبها تائبا لله سبحانه وتعالى. الذنوب غير المكفرة هي التي يتوعد صاحبها، بالنار، والله سبحانه وتعالى يتوعد عبده، وقد يغفر الله جل وعلا له، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، وذلك إن شاء رحمه وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى. المكفرات التي يجعلها الله جل وعلا للذنوب عديدة، أولها التوبة والاستغفار، ثانيها الحسنات التي تذهب السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الثالثة المصائب والذنوب التي تلحق الإنسان، المصائب والهموم التي تلحق الإنسان، وذلك من الأمراض والأسقام، الكوارث الطبيعية، فقد الولد والمال، الهم والحزن، حتى الشوكة يشاكها الإنسان يكفر الله عز وجل بها من خطايا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ويعفو عن كثير، يعني يعفو الله عز وجل عن عبده بالمصيبة التي تنزل عليه. ولكن الله عز وجل لا يجعل المصيبة موجبة للتكفير، وإنما الصبر المقترن معها، الصبر المقترن معها هو الذي يكفرها. فمن وقع في مصيبة فتسخط وتضجر وسب وشتم ولعن ولم يصبر، فهذا لا يؤجر على مصيبته ولا يكفر الله عز وجل بها، وقد يجمع الله عز وجل للإنسان التكفير مع وجود السخط، لأن السخط دون عظم المصيبة. فالذي يتسخط من شوكة يختلف إلى تسخط من فقد مال وولد،

أو قال الجنة يدخلها المؤمنون والنار لا يدخلها المؤمنون لوجود قدر مشترك وهم أهل المعاصي. قد يدخل الجنة إنسان وهو صاحب كبيرة ولا يمر بالنار، وقد يمر الله عز وجل عبدا من عباده على النار لكبيرة أو كبائر وقع فيها، فالله سبحانه وتعالى يجعل ذلك بموازنة وعدل. قوله إلا من رحم الله عز وجل يعني من أهل المعصية، أما أهل النار فلا يرحمهم الله سبحانه وتعالى لأنه قضى في ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني لا بد أن يكون خاسرا إذا كان من أهل الشرك والكفر، ولا بد من دخول النار. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فالكافرة لا بد من خلودها ودخولها للنار. ولهذا رفع الله عز وجل عفوه وصفحه عن الكافرين إلا على باب التخفيف لا باب الخروج، لهذا الكافر قد يخفف عنه ولكن لا يخرج من النار. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تكون لأهل الكبائر لا لأهل الكفر، لا تكون لأهل الكفر إلا ما جاء فيه الخبر في موضعين. الموضع الأول في عمه أبي طالب في الشفاعة له، الموضع الثاني في خبر أبي لهب في الشفاعة له، وهو في البخاري معلق وليس على شرطه، وفيه كلام، وذلك أنه قد أعتق في الجاهلية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه يشرب في الجنة بمقدار هذه، وأشير إلى ما دون الإبهام من خفص يشرب منه وهو شيء لا يملأ قطرات يسيرة. ونقول إن الأصل أن الشفاعة لا تكون لأهل الكفر، وإنما هي لأهل الإيمان من أهل الذنوب غير، وهي على أنواع. نعم. والصراط حق والميزان حق. لو قول هنا الصراط حق، الصراط الذي يصبه الله عز وجل على مد جهنم، والحساب والعقاب في معرفة موضعه، نقول مواضع المجازات في موضعين، مواضع المجازات في موضعين، الموضع الأول قبل الجنة، الموضع الثاني بعد الجنة. الموضع الأول يكون قبل المرور على الصراط، وهذا على أحوال. الحالة الأولى في أهل الإيمان الذين كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة وعدم دخول النار، يستوفون الحقوق ومعرفة موازين حسناتهم وسيئاتهم قبل مرورهم على الصراط أصلا. الثاني الكفار الذين أوجب الله عز وجل عليهم دخول النار والخلود فيها، فهؤلاء ينهون من حسابهم كاملا قبل الاتيان على الصراط، فيهون في النار بمقدار ما عليهم، ويقتصون الحقوق التي بينهم. فالكفار بينهم مظالم، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، هل يأخذون حسنات؟ لا، يتقاذفون السيئات فيزداد في ذلك العقاب. وأهل الإيمان يؤمنون بأن الجنة درجات والنار دركات، ويقضي الله عز وجل كذلك بين البهائم ولا تصل إلى الصراط. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله للشاة القرناء من الشاة الجماء، هذا فيما بينهن يوم القيامة. وهل يقتص الله عز وجل للشاة وللبهيمة وللحيوان من الإنسان أم لا؟ نقول لا يكون قصاصا يعني استيفاء، وإنما يكون وزرا وعقابا عليه، عقابا عليه لا حقا لذات البهيمة تنعم به أو يخفف عليها عقاب، لأنه لا يرد عليها ذلك. الموضوع الثاني من مواضع الموازنة وأخذ الحسنات والسيئات هو بعد الصراط، وهذا يكون لأهل صنف واحد. هؤلاء هم الذين دخلوا النار من أهل الإيمان، ترجع موازين الحقوق بينهم إلى ما بعد الخروج من النار ممن قدر الله عليه النار من أهل الكبائر. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ويقتصون حقوقا كانت بينهم، إذا لم يقتصوها قبل ذلك. فالحقوق التي تكون على من كتب الله عز وجل عليه النار يرجئها الله إلى ما بعد الخروج منها، فيكون بعد ذلك القصاص. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا بعد ذلك منزلة في الجنة، بعد ذلك منزلة في الجنة، ويخفض ذلك. وفي قول المصنف هنا: والصراط حق، الصراط هو الذي ينصبه الله عز وجل على متن جهنم ويجري عليه ويسير الناس عليه بمقدار طاعتهم وقرباتهم، منهم من لا يسير عليه أصلا، وذلك لأنه يسحب ويلقى في النار لعظم جرمه، ومنهم من يسير بمقدار طاعته وقربه إلى الله، فمنهم كالبرق، ومنهم كلمح البصر، ومنهم كالجياد من الخيل، ومنهم كأسرع الناس، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو، ومنهم من تتخطفه النار، ومنهم من يهوي في أوله، ومنهم من يهوي في أوسطه، وذلك بمقدار طاعته. وهنا نعم أكمل الميزان. والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. هنا يقول: الميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. الإيمان بالميزان حق، وذلك لثبوته في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوزن يومئذ الحق، فالله سبحانه وتعالى أثبت الميزان، وأثبت الله جل وعلا أيضا ثمة ميزان للحسنات وثمة ميزان للسيئات. والناس في ذلك على نوعين، ناس في ذلك على نوعين: أناس يوزنون، وأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ممن يكتب الله سبحانه وتعالى له ذلك، يكتب الله جل وعلا له ذلك. وهل يعني من دخول الإنسان بغير حساب ولا عذاب أنه لا يعلم ما عمل؟ يعلم ما عمل، ولكن لا يكون ذلك محاسبة ومعاقبة، يكون ذلك محاسبة ومعاقبة. والناس في الميزان يوم القيامة، وعلى ما تقدم، له كفتان من جهة الوزن، منه من يوزن له عمل واحد، ومنه من يوزن له عملين. من يوزن له العملين وهو أكثر الخلق، وذلك الذين لديهم حسنات وسيئات، فإذا غلبت الحسنات كان من الجنة، وإذا كان لديه سيئات غلبت لم يغفر الله له أدخله الله عز وجل النار. من يوزن له عمل واحد على نوعين: إما حسنات فقط وإما سيئات فقط. الحسنات فقط الذين ليس لديهم سيئات، ليس لديهم سيئات توزن، إما أن الله عز وجل غفرها قبل ذلك، وإما أنهم لم يفعلوها ولم يبقى لديهم شيء، وذلك لبعض والندرة من الخلق، والندرة من الخلق، وذلك لا يعني عدم جريان المعصية من الإنسان بل تجري عليه، بل إن الله أورد شيئا من التكفير لها، كما جاء في الخبر: إن المصيبة لتلحق العبد والبلاء لا ينزل بالعبد حتى يمشي في الأرض وليس عليه دم، ليس عليه دم. من له، من يوزن له عمل السيئات، وذلك المشرك. لماذا؟ لأنه ليس لديه حسنات، وما يفعل تعجل له طيباته في الدنيا، تعجل له طيباته في الدنيا فلا توزن السيئات. وما فائدة وزن السيئات؟ حتى يعرف، حتى يعرف عقابه بنفسه. وهل الله جل وعلا يفسي على العباد الذنوب ليعلم هو أم ليعلم؟ ليعلم. ولهذا الله عز وجل يجعل الملكين رقيب وعتيد، ويجعل من يكتب على العبد ويحصي عليه. لماذا؟ ليعلم الإنسان، لأن الإنسان عنيد، لأن الإنسان عنيد ولا يقبل شاهدا ولا بينا. فأراد الله عز وجل أن يقيم الحجة عليه وأن يعلمه بنفسه بالدلائل والشهود البينة، لا أن يعلم الله تعالى الله عز وجل عن ذلك. فالله يعلم بلا هذه الأسباب، بلا هذه الأسباب. ولهذا الله سبحانه وتعالى يحصي على عبده ويجعل كتبه ليشهدوا على العبد، ليقروا العبد ويعلموه بذنبه فيرى. ومع ذلك يأبى الإنسان إلا شاهدا من نفسه، فينطق الله عز وجل أعضاءه لتشهد عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يريد من ذلك أن يقر العبد على نفسه، حتى إذا عذب في ذلك عذب بأمر يقتنع به ويقتنع به من يراه، يقتنع به من يراه. وهذا كمال العدل، وهذا كمال العدل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين جل في علاه لم يعاقب عباده بلا بينة لهم وبعلمه فقط، فغيره من باب أولى ألا ينزل عقوبة على أحد لعلمه فقط. فلا يجوز للقاضي ولا يجوز للحاكم أن ينزل عقوبة لعلمه، وإنما لا بد من ورود بينة، من ورود بينة. فإذا رأى القاضي أو الحاكم أحدا يزني لا يقيم عليه الحد حتى يأتي بالشهود، حتى يأتي بالشهود. رأى أحدا سكران ليس له أن يأخذ به إلى المحكمة ثم يقيم عليه الحد، لا، حتى يأتي بالشهود عليه. لماذا؟ لأن الشريعة ما جاءت بأن يقام الحد فقط، لا، جاءت أيضا بما هو أبعد من ذلك، بإنزال العقوبة وقطع العذر أيضا على الناس، أن يقال ظلم هذا الرجل، ظلم هذا الرجل بإنزال عقوبة عليه لأنه ينفي. فإذا قامت البينة عليه دل على عدل الإسلام وإنصافه وقطع الحجج والأعذار عند أهل الأهواء والتربص. نعم. والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق. يقول: والحوض المكرم به نبينا حق، وذلك أن الحوض يكون قبل دخول الجنة يجعله الله سبحانه وتعالى، وجاء في أوصافه أنه مد البصر وفيه آنية عدد النجوم يتناول منه الناس. والحوض أول من يرد إليه صاحبه عليه الصلاة والسلام ويدفع عنه من ليس من أهله، فيجعل الله عز وجل له في ذلك أمرا ونهيا. الناس قبل الحوض يعطشون وبعد الحوض يروون، فشربهم من الحوض للري، وشربهم بعد الحوض للتلذذ والمتعة. ولهذا نقول إن من شرب من الحوض لا يعطش، فشرابه في الجنة وأكله ليس لأجل سد الجوع، وإنما للاستمتاع، وإنما للاستمتاع، لأنه سد عطشه، لأنه سد عطشه من ذلك الحوض. ولهذا نقول إن الحوض جمع الله عز وجل فيه سد العطش واللذة، سد العطش واللذة. وأما ما جعله الله عز وجل للعباد في الجنة فجعل الله عز وجل في ذلك تنعما وزيادة في النعيم والمتعة. والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق. والشفاعة هو ضد الوتر، والوتر فرض، وانضمام فرد إلى فرد شفع. وذلك أن الإنسان إذا كان لا يقوم بنفسه فاعتضد بغيره يسمى الثاني شفيعا وشافعا. والشفاعة شرعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، والشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع وإذن الله عز وجل للشافع، ولا تكون الشفاعة إلا لأهل الإسلام. الشفاعة في ذلك الشفاعة الخاصة، وثمة اعتبار بتقسيم الشفاعة باعتبار العموم والخصوص، فنقول إن الشفاعة على نوعين: شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة التي تكون لأهل الموقف يجعلها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالقضاء والفصل بينه، وهذه شاملة لكل الخلق. وأما الشفاعة الخاصة فلا تكون إلا لأهل الإسلام، سواء كان ذلك من دخل النار أن يخرج منها، أو كان ذلك في من في الجنة أن يرفع منزلة ويعلى فيها. والشفاعة جعل الله عز وجل منها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها الله عز وجل لغير رسوله من سائر الصالحين، وذلك كشفاعة الشهيد لأهله، وشفاعة السقط لأبويه، وشفاعة الزوج لزوجه أن يلحق به. فهذه شفاعات يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده من أهل الإيمان. أما الكفار فلا يشفع لهم فضلا أن يقوموا بالشفاعة، وقد تقدم معنا حالة الاستثناء فيما ورد في حال أبي طالب وما يروى في حال أبي طالب وما يروى في ذلك في حال أبي لهب. والشفاعة يرحم الله عز وجل بها خلقا، ويخرج الله عز وجل بها أقواما من النار، ويسلم الله جل وعلا بها أقواما من دخول النار أصلا، وهي على أحوال وتنزل على أقوام لا يحصي أعيانهم إلا الله، لا يحصي أعيانهم إلا الله سبحانه وتعالى. والشفاعة هي من رحمة الله، جعل الله عز وجل لها أسباب. وأعظم أنواع الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أعظم أنواع الشفاعة هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. والبعث من بعد الموت حق. يقول والبعث من بعد الموت حق. يذكر العلماء الموت ويصفونه بالحق، وذلك لثبوته واستقراره وعدم ورود النفي عليه عند أحد من أهل الفطر، عند أحد من أهل الفطر. ولم يرد في زمن فيما أعلم من توقع نفي الموت كما في زماننا بإمكان علاجه، كما وجد عند المدرسة الغربية أنهم يعزمون على وجود حل للموت، ويرون أن هذا ممكن، ولهذا وجد شركات تأمين غربية تدفع لها أموال سنوية واشتراكات، بحيث الإنسان لو مات وتطور العلم أنه يؤخذ برقمه وتستخرج جثته ويعاد. وهذه شركات قائمة موجودة، ومدرسة عقلية لها أصولها ونظرها في الغرب، ولا شك أن هذا ضرب من ضروب الجنون. وكذلك أيضا عدم الإيمان بوجود الخالق، وعجبا أيضا من البشر مروا بمراحل على عدم قدرة الخالق أن يعيد خلقه، فوصلوا إلى مرحلة بالإيمان أن المخلوق أن يعيد المخلوق. ولا شك أن هذا دليل على تناقض العقل إن ابتعد عن رحمة الله عز وجل وتوفيق. السابقون كفروا لعدم إمكان أو قدرة الخالق تعالى عن إعادة وإحياء العظام وهي رميم، وأهل المادة اليوم قالوا بإمكان البشر أن يعيد ذلك بعد موته. وذكر لي أحد أهل العقل والديانة أنه رأى رجلا عربيا عليه سوار في معصمه، فقال ما هذا؟ فقال هذا اشتراك في شركة تأمين أدفع له مالا سنويا لأنهم احتمال أن يجدوا حلا للموت، فإذا مت أنقل إلى موضع معين ويوضع في إما في حافظات أو غير ذلك، ثم إذا وجدوا حلا قاموا باستخراجه من ماله الذي دفعه قبل ذلك. فهذا خسر الدنيا والآخرة، ضيع المال ولا استمتع به، وخسر الآخرة ما كان من أهل الإيمان بها. ولو كان صاحب عقل على الأقل ولو جذوة من عقل لا انتفع من هذه وانتفع من الثنتين، ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقوله والبعث من بعد الموت حق، البعث من بعد الموت إحياء الناس بعد موتهم وقيامهم في يوم النشور لله سبحانه وتعالى، يخرجهم الله جل وعلا من الأجداث وذلك من القبور، يحييهم الله سبحانه وتعالى مهما تغيرت أحوالهم وتقطعت أوصالهم وتنوعت، لأن الذي أوجدهم من عدم بلا شيء أقدر على إعادتهم بعدما كانوا شيئا فتوزع هذا الشيء فمادته موجودة. فالله جل وعلا الذي أحيا العظام، الذي أوجد العظام من عدم، أقدر على إحيائها وهي رميم. ولهذا لما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا من يحيي العظام وهي رميم، ماذا قال الله جل وعلا؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو الذي أنشأها لأنه أنشأها من عدم، لا يوجد أصل لهذه المادة، فأوجد المادة ثم كون منها هذه الخلقة، فهو أقدر أن توجد هذه المادة ثم يعيد الله عز وجل الإنسان عليها. وأعقد شيء في الإنسان بنانه، والله جل وعلا قادر على أن يعيده كما كان، أن يعيده الله عز وجل كما كان، وذلك أنه يأمر خلقه أن يقول كن فلان. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في الرجل الذي لم يعمل خيرا قط، ثم قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحروني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعل به أبناؤه ذلك، فقال الله عز وجل لأجزائه كن فلانا فكان فلانا، فقال ما حملك على هذا يا رب، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب، فقال الله جل وعلا قد غفرت لك. هذا فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى إحياء الموتى، إعادة الخلق. وأعظم فساد للعقول هو ضرب الأمثلة والأقيسة القاصرة ليفسد الأصول التامة الكاملة. ولهذا الله عز وجل لما ذكر هذا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يضرب بمثل قاصر وينسى المثل الأعظم، يضرب المثل القاصر وينسى المثل الأعظم، فتخرج النتيجة فاسدة. ولهذا الله عز وجل يقول فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تأتي بأمثلة قاصرة، لأن إدراكك لن يصل إلى ما هو أعلى من ذلك. لو آمنت بالأعلى لما ضربت المثال القاصر، لما ضربت المثال القاصر. نترك وقت الإخوان لمن أراد أن يتوضأ ثم نكمل بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله.